خلاصة مفاهيم أهل السنة. المقصود بالإيمان بالله تعالى: الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور. أولاً، الإيمان بوجود الله تعالى. ثانياً، الإيمان بربوبية الله تعالى. ثالثاً، الإيمان بألوهية الله تعالى. رابعاً، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وهذا كله مشمول بقولنا لا إله إلا الله. أول واجب على المكلفين: الإيمان بالله تعالى بمعناه السابق هو أول واجب على المكلفين عند أهل السنة والجماعة، وهو أمر فطري فطر الله الناس عليه. ورغم أن الإيمان بالله تعالى أمر فطري، إلا أن المتكلمين كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة يرون أن أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال، وبعضهم يزعم أن أول واجب هو الشك لأنه يؤدي إلى قصد النظر، وبعضهم يجعل غاية الإيمان ومحصلته العلم بحدوث العالم وقدم الصانع، وكل ذلك باطل، لأن معرفة الله والإيمان به مركوز في الفطرة، فالواجب هو تحقيق ذلك في الواقع دون الحاجة إلى اشتراط الاستدلال عليه. فكثير من عوام الناس لا يعرف الاستدلال والنظر ولا يحسن ذلك. الإيمان بوجود الله تعالى: جل البشر يقرون بوجود إله للكون، ولكن كثير منهم يشركون في هذا الإقرار بأن يجعلوا الإله اثنين أو أكثر، فيشركون مع الإله الحق آلهة أخرى باطلة، ولا يقر بتوحيد الله تعالى إلا الأنبياء والرسل وأتباعهم. أما منكروا وجود الإله بالكلية فكانوا قلة على مر الزمان، ولم تعرف كثرتهم إلا في العصر الحديث، ويطلق عليهم حاليا الملحدون، وأغلبهم من الشيوعيين أتباع كارل ماركس، وبدأ عددهم يزداد في المجتمع الغربي. وبعضهم لا ينفي وجود الإله ولا يثبته، ويقول: لا أدري هل يوجد إله أم لا، ولكن حتى لو وجد إله في نظرهم فلا دخل له بزعمهم في حياتهم. وهؤلاء يسمون ألا أدرية أخذا من قولهم لا أدري. والإيمان بوجود الله وتوحيده مع إدراكه بالفطرة يدل عليه أيضا العقل، فكل متأمل للنظام المحكم الذي يسير عليه الكون بكل ما فيه يدرك أنه لا مجال بحال للصدفة في هذا الأمر، وأن إحكام الصنع يدل على وجود الصانع خالق هذا الكون ومدبره، وأن هذا الخالق هو الرب والإله المستحق وحده للعبادة. ويدل عليه أيضا الوحي، فالقرآن الكريم بإعجازه التام في شتى المجالات البلاغة والعلم والتشريع والأخبار يدل على أنه من عند الله، وهو مليء بالدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده. ويدل عليه أيضا الحس، مثل ما أجراه الله على يد أنبيائه من معجزات فوق طاقة البشر، وما يرى من استجابة دعوات أنبيائه وأوليائه فور انتهائهم منها، كما حصل من نزول المطر بعيد استغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يجيب هذه الدعوات؟ توحيد الله تعالى يكون من وجهين. توحيد الله تعالى يكون من وجهين: فالوجه الأول توحيد الله تعالى في أفعاله وصفاته، حيث أفعال الله عز وجل لا يشاركه فيها أحد من مخلوقاته، وهذا يسمى توحيد الربوبية. وكذا صفاته سبحانه لا تشبه صفات أحد، وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. فهذا الوجه

بينما لا يدرك ضعيف الإيمان والتوحيد مثل هذا الإدراك، فلا يرجع عما يفعله مما يخدش توحيده. كما أن صاحب التوحيد القوي والمحاسن الكثيرة يسامح بما لا يسامح به من ليس له مثل هذا التوحيد وهذه الحسنات، فلينتبه المرء إلى توحيده وليحافظ عليه من كل ما يخدشه حتى يفوز بثمرة التوحيد الكبرى، وهي النجاة من النيران والفوز بالجنان. من آثر الدنيا فسد مقصده وخالف سلوكه مقتضى التوحيد. مما يؤسف له أن بعض الناس قد يرث علم السلف ويعتقد عقيدتهم نظريا، لكن انصراف همته للدنيا وإيثاره لأي من زينتها وزخارفها يخرجه عما ورثه ويصرفه إلى ضلال في التصورات وانحراف في السلوك، شعر بذلك أم لم يشعر؟ وبينما هو ينعى على أهل العقائد البدعية بدعهم، يوقعه الشيطان في بدع من جنس آخر من قبيل موالاة أهل الباطل والتهوين من باطلهم، فيصبح مرقاة وسلما لعلو الطغاة وأصحاب الأهواء. فكل من آثر الدنيا على الآخرة من أهل العلم لا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة منهم الذين لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه. فيوقع حب الدنيا من يفتن بها من أهل العلم في رد الحق وتلبيسه وإخفائه، ممالأة لأصحاب الرياسات والأهواء، وخشية من فوات حظه من الدنيا، كما قال تعالى عن أهل الكتاب: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ فأخبر سبحانه أنهم يأخذون العرض الأدنى وهو العرض الدنيوي مع علمهم بتحريمه عليهم، ويقولون سيغفر لنا، وهم مصرون على ما هم عليه ويكررونه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ويحملهم ذلك على أن يخالفوا الحق ويقولوا على الله غيره، عوضا عن أن يجهروا به ويدافعوا عنه. شروط الانتفاع بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. كلمة التوحيد هي الشرط الأول والسبب الرئيس لدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. ولكن لا بد من تحقيق شروطها حتى تدخل المرء الجنة. قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وليس مفتاح إلا وله أسنان، فمن أتى الباب بأسنانه فتح له، ومن لم يأته بأسنانه لم يفتح له. فأسنان المفتاح هي شروط هذه الكلمة، وهي: أولا، العلم بمعناها المنافي للجهل بذلك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. ثانيا، اليقين المنافي للشك والريبة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. أما المرتاب فهو من أهل النفاق، كما قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثالثا، قبول القلب واللسان لهذه الكلمة وما تقتضيه، وعكسه الإنكار والإعراض والاستكبار، وهو فعل الكافرين، فقد أنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. واستكبروا عن قبولها، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. رابعا، الانقياد لما تدل عليه الكلمة وما تقتضيه، وهو الإسلام الذي يعني الاستسلام لله تعالى وأوامره. قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. وتمام الانقياد وغايته تقديم محاب الله وإن خالفت الهوى، وبغض ما يبغضه الله وإن مال إليه الهوى. خامسا، الصدق في قولها المنافي للكذب، وذلك أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. والكذب هو ادعاؤها مخادعة لله والمؤمنين، وهو حال المنافقين، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. سادسا، الإخلاص، وهو تصفية قولها بصالح النية عن شوائب الشرك، وألا يكون من وراء النطق بها غرض آخر غير قصد قائلها لربه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. سابعا، محبة هذه الكلمة وما تدل عليه وتقتضيه، ومحبة أهلها العاملين بها، وبغض ما يناقضها. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حسن خاتمة من ختم كلامه في الدنيا بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وسر ذلك والله أعلم أن لشهادة أنه لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف لمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وأقبلت بعد إعراضها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستسلمت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه، فكانت تلك الشهادة الخالصة لله خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه ومولاه بموافقة ظاهره لباطنه وسره لعلنه. دلالة اسمي الواحد والأحد والفرق بينهما. من أسماء الله الحسنى الواحد والأحد، وقد ورد ذكرهما في الكتاب والسنة، فورد اسم الواحد في القرآن الكريم أكثر من 20 مرة، ومن ذلك مثلا قول الله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أما اسم الأحد فلم يرد إلا في قول الله تعالى: قل هو الله أحد. ويدل الاسمان الجليلان على وحدانية الله تعالى، ولكن بينهما الفرقين الآتيين: أولا، في حالة النفي الاسم أحد أعم من الاسم واحد، فإذا قيل ما في الدار واحد فقد يقصد أن هناك 2 أو أكثر، أما إذا قيل ما في الدار أحد فيدل ذلك على نفي وجود الجنس كليا. ثانيا، في حالة الإثبات لا يصح وصف شيء بالاسم أحد إلا الله تعالى، فلا يقال رجل أحد ولا ثوب أحد، بينما يجعل اللفظ واحد وصفا لأي شيء أريده، فيقال رجل واحد وثوب واحد. والخلاصة أن الله الواحد الأحد هو الذي تفرد بالربوبية والألوهية، كما أن اسم الأحد يدل على نفي أي شريك لله عز وجل. خلاصة مفاهيم أهل السنة.